نقدم لكم الآن مستمعين الكرام برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. هيا اليوم سيدي حديثنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يوجهنا توجيه عظيم في أن الإنسان راهي العبادة مش كان صلاة وزكاة بركة وحج وصوم، لا، ثم أنواع عظيمة ياسر من العبادة اللي الناس ما تسخبهاش عبادة. من جملة هذا هو الخدمة والتعب. قل كميمتي ملي قمت الصباح أراني هاني تخذيت الكار، هاني مشيت على ساقية، هاني الناس قلقوني في الخدمة هاو كذا. اسمع هالأجر العظيم ياسر من خلال الأحاديث النبوية متاع المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل ما ناخذ حديث الرسول الأعظم اللهم صلي وسلم وبارك عليه، هات ناخذ بعض آيات من القرآن العظيم اللي هو الشفاء للمؤمنين، الشفاء من كل داء، الأمراض النفسية ما يداويها كان القرآن. باش وقت تتدبر معانيه وتصلح روحك. آيات ما نطولش عليكم وناخذ هالآيات هذه. ربي سبحانه وتعالى يشجع على العمل وجعل العمل سماه علم، حتى الصنعة سماها المولى سبحانه وتعالى علم. قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم، ما لها الخدمة، ربي سماها علم. وقال تعالى في سورة البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يقول لك فلان بابا مش يخدم يا سيدي، يحب يلمها يأكل الدنيا وتسحر بالآخرة، لا اخدم كيف هاو. ربي يقول لك ما يسالش، اخدم بالحلال الطيب برك، ما تتعداش على متاع الناس واخدم، وربي يعاونك وربي يزيد يبارك لك، زيد في الدنيا وفي الآخرة. الآية الأخرى المولى سبحانه وتعالى شو يقول فيها في سورة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة أي كملت صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله، اخدموا وتاجروا أتوا ربي سبحانه وتعالى يبارك لكم، وابتغوا من فضل الله، زيد واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكي شنو معناه؟ معناته اخدم دنيا واخرها، ما تخدمش دنيا بركة حتى تطغى عليك حتى تولي ما عادش تعرف ربي، لا اخدم واذكر ربي اون باراليل، تبدا الله مصلي على النبي عليك مريق لهنا وغادي. ايا نتعداو الحديث النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه، هذا الحديث الذي رواه البخاري أصح ما فهم مش وحده برك، وابن ماجة الشيقول الحديث عن المقداد ابن معد يكرب، هذه قبيلة كاملة، عن المقداد ابن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. ما فماش حاجة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يأكلها الإنسان ويتبننها من حويجة قدها بيده ولا خدم عليها بيده ولا شراها بيده، قال هذا أحسن حاجة. قال ثم الناس يقولوا أخوي أنا والله كيف تبدأ حويجة ما هيش من يدي وتجي من عند غيري هذيك اللي نتبننها، نقول له لا راك إيمانك ما زال ضعيف. أراه الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي وجه في الأمة وقال أراه أحسن طعام أنك تاكله أنت بيدك برزق الحلال خير من اللي يجيك هناني بناني نعملك فيه حتى شيء. أي وإن نبي الله داود، أضرب سيد النبي صلى الله عليه وسلم مثال برسول أعظم اللي هو سيدنا داود عليه السلام، قال كان يأكل من عمل يده. علاش ما ذكرش سيدنا موسى؟ علاش ما ذكرش سيدنا عيسى؟ علاش ما ذكر سيدنا إبراهيم؟ هالأنبياء كلهم كانوا من كد يدهم، أما علاش ذكر سيدنا داود؟ أيوة قالوا ثم حكمة. شنو الحكمة؟ أنه سيدنا داود كان ملك يا جماعة، بخلاف أنه كان معناتها رسول ونبي، لا كان ملك، احنا نقوله ملك، الملك هو مملكة، أما ملك شنو معناه؟ معناتها يحكم عنده بلاد كاملة يحكم فيها، اي وكان من اغلى نغنية. سيدنا داود كان اعطاه ربي من المال وحكم فيه حتى من حيوانات، سبحان الله، وعنده شيء عظيم ياسر، وعنده صوت جميل جميل جميل جميل. وقت اللي يقرأ فهمتني ولا لا المزامير تتسمى بتاع سيدنا داود، معناتها قالوا الطير في السماء يسمعوه وهو يبدأ صوته جهوري عالي وجميل ياسر، في عوض اللي يقعدوا يطيروا يسيبوا جناحاتهم حتى تحس تهبط الطير. قال هل نبي اللي هو ملك وهو عظيم وهو كذا والباس ووهرة قال كان راهو مشكك، قال راهو كان يأكل من رزق يده. أيوة هذا رواية الإمام البخاري ابن ماجه. ش يقول؟ قال ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، أي وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. أيوة هذه خير وخيرين. شنو معناها؟ قال ما الإنسان وقت اللي يكسب كسبا، شنو معناها؟ خدم خدمة وخذ مقابل فيها فلوس، أي قال ما كسب الرجل كسبا أطيب، معناتها أحسن من عمل يده، أي وما أنفق الرجل على نفسه، وقت جاتك الفلسان ينفق على نفسه. شنو معنى ينفق على نفسه؟ معناتها ما يحرمش روحه، ما دام ربي أعطاك الخير ما تحرمش روحك. مرة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوه قالوا له يا رسول الله ريت هذاك راجل حويجته مقطعة وسخ حالة، قالوا له ريت يا رسول الله هذاك، قال مش بيه، قالوا له يا راه يملك الجمال من الإبل والمال شيء كبير، قالوا ما لش بيهك، قالوا إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ربي وقت ينعم عليك يحبك يشوفك أكل نعمة كيف تلبسها وتنور روحك باش يشوفوا الناس أكل لبسة وأكل خيرات، ويدعي وربي يقول له يا ربي كيما أعطيته أعطينا، ولكن مش تتكبر عليهم أما تظهر نعمة ربي عليك. وكيف يقول لك شنو هذا؟ قل لهم ذاك من فضل ربي علي، يا ربي لك الحمد، إن شاء الله ربي يزيدكم من فضله ويعطيكم ويعطي اللي ما أعطاش بإذن القرآن العظيم. ما لا شو محليه الحديث، ما لا وما أنفق الرجل على نفسه، ما تحرمش نفسك، ما تقولش ليه يا أخوي أنا نحب نزهد في الدنيا، تزهد في الدنيا، تزهد في الدنيا، ما تعملش المعاصي، ما نفسك ما يلزمك تاخذ حظ شوية من الشيء اللي أعطاه لك ربي وأنعم عليك باش تشكره أكثر وتحمده أكثر. أي ثم ناس يا جماعة اللي هو محرومين وحاجة خايبة ياسر، لا يصرف من لي اللطف نفسه فمه يبدأ بالشر، واللطف كسكروته ما يستخسروا في روحه، ويبدأ يلم يبدأ يلم يبدأ يلم، ولا عاد يزيد اللطف للصلاة والعبادة ولا خوف ربي، مشي مشي مشي كيف ما أكل فاشكة أكل يتهبط من الدواحد تهبط سقف وسلعة، هذا كم شيء في الدنيا والآخرة هكاك. علاش؟ على خاطر ما رحمش حتى نفسه، وفي الآخرة المال اللي لمه الكل يمشي ويقعدوا عادي بندقوه وشندقوه وهو خلطف حتى طرف بشي نعم روحه في الدنيا. لا هذو يحبهمش ربي العبد، هذو يحبك ربي بالكاسم، لا تبذر تبذير اللي تولي معناتها تخسر الشيء اللي اعطاه لك المولى، ولا تكمش يدك، انفق على روحك. اي قال وما انفق الرجل على نفسه اي واهله، اهلك ما تخليهمش ناقصين، ثم عباد ربي يهديهم زاد مع الاصحاب اليد هكا ومع دويرته اللطف كموشة، ما يجيش هذا، ما أنت يلزم حتى أهلك هذوكم أولى ساعة، ومن بعد دور للبراني الأهل، نقولوا الأقارب الكل راه مش بشرط الأهل ما يكونوا كانوا وليداته ومرته وأمه ساعة في المرتبة الأولى وأبوه، ومن بعد مريته وليداته وأخواته، ومن بعد ينتقل للخال وللعم وللعمة كل اللي يقدروا جهده. إي قال وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه، هكذا الإنسان اللي معاك في المعمل وخدامتك ما فرهدهم هكا في أعياد في كذا باش ربي يفرهد عليك. أي قال إذا كان إنسان فرهد هجمع الكل شنو فهو صدقة، عجب على أهل وزادة وولاده وكذا. أي نعم هكا قال صلى الله عليه وسلم، يكتب هالك ربي مش انفقت عليهم بركة، الإنفاق على الأهل، ويكتب لك ربي أنك تصدقت بمالك لله سبحانه وتعالى. المهم تكون النية طيبة. هات نزيدوا حديث آخر للرسول الأعظم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى. تعرفوا يا جماعة معناتها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، قد ما تصلي عليه قد ما ربي يقضي لك حوايجك، وقد ما ربي يشفيك، وقد ما ربي ينعم عليك. هكا اجعلها صلاة هبط هنا اللي نحن كيف نصليه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ربي يكتب لنا هالخيرات الكل. وذي توجينا إن شاء الله موضوع كيفاش وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم باش نصليه عليه، وكيفاش نصليه على الرسول صلى الله عليه وسلم. به هذا يخرج البيهقي بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا خضرة، وفي رواية خضرة بالفتح بالسكين، حلوة. قال الدنيا راهي منعنع، قلوا شنو خضرة معناتها منعنع، اتفرهد، حلوة حلوة. تو كان الإنسان يبدأ قاعد يقول منين جاتني الحلاوة، أنا يا ولدي يخرج أنت تفرج، امشي رفراف شوف جبل من غادي من غا والبحر قدامك، وحجرة في الوسط، والماكلة اللي فيها شيء غريب، كرموس حلو عسل، أنزاس بوخدين يتسمى لونه، فهمت، ولا خد وردي، شيء غريب. فكل وتشوفك النعم، ومشي للجنوب وشوف أكل النخل، وشوف يا سيدي وكل لقمي الحلو، ها وكل خيرات، شيء نعم ملا سيدي الدنيا حلوة هي. قال: من اكتسب فيها مالا من حله، اللي يكسب فليسات من جبينه عرق جبينه يقولوا من الحلال الطيب، وانفقه في حقه، النفقه تكون في حق، شنو هي النفقه؟ باش ينفق على وليداته، على صحته، على كتب له ربي على فلوسه الكل 2.5%. يقولوا يا اخي انا جبيني نعطي تاكس، لا مش تاكس هذاك، ما تقولش انا جبيني نعطي تاكس، قول ربي اعطاني 97.5% وخذيني 2.5 نعمه، يا ربي اعطاك 97.5% ومتاعه هو 2.5%، مش خذيهم، قالك انت اعطيهم، قالك شي انا هبت نخذهم، لا قالك انت اعطيهم وانت فرقهم باش تظهر انت الله بصلي يعني عليك منور قدام الناس الكل، وتزيد تقول تاكس. اي الدنيا خضيرة حلوة، من اكتسب فيها مالا من حله وانفقه في حقه. تنفق زادة، انفق في الحل، ما تنفقش في المعاصي وسهاري وفلوس خارج اللطف وقمار. قديش من واحد، قديش من واحد ملياردير كان ويبدا فهمتني ولا لا في قاعده من قعدات، هاي 170 مليون، هاي 80، هاي 100، هكذا حتى الليل اللطف يولي حتى يبيع داره ويولي في حاله الله لا يوريكم ولا يسلب عليكم نعمه. ولذلك ديما ديما ديما ديما في فمكم ديما: يا ربي عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها، عرفنا النعمه متاعك انك داوم علينا يا ربي هالنعمه هذه، وما تعرفناش يا ربي النعمة أنك تنحي هنا. إن شاء الله ديما ربي يتم علينا النعم متاعه بجاه القرآن العظيم. أي وأنفقه في حقه. قال: أثابه الله وأورده جنته. شو سبحان الله، ابدأ هو نعم عليك وسخر لك أسباب الخدمة وحلك فبني أسباب الرزق ورزقك وكليت وشربت وشخت وتفرهت، ويزيد اليوم القيامة ما دامك هكا فرهدت وفرهدت غيرك بك شوية اللي قالك انفقوا، قالك ونزيد نفرهدك في الآخر كما فرهدتك في الدنيا. علاش؟ خاطر انت سمعت الكلام وانت راجل طيب، وانت قد ما نعم عليك ربي ما تكبرتش على الناس، وديما تعرفهم اللي هما الكل خلق ربي والكل باش نمشيولو. هذا قالك مال المولى سبحانه وتعالى في هالحديث، ما بنو محلاه. قالك اثابه الله، ساعة باش يعمل لك ثواب عظيم كبير كبير ياس، وبخلافك الثواب اللي باش تشوف الاثر نتاعو في الدنيا والاخره. قالك ونزيد واورده جنته، قالك وندخله للجنه نتاعي. نختم بهالحديث العظيم اللي يقول فيه صلى الله عليه وسلم عن كعب بن عجره رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، قام تعدى راجل يعرفوه يحرك، نقولوا احنا تبارك الله ما يقعدش ما شاء الله ديما يحرك، هاو مشي هاو وخدم معناتها تبارك الله عليه، شفوه بهتوا فيه. فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. قالوا له: وش خص له كان يا رسول الله هالخدمة والقدمة، هو بيع ويشري ويعمل، وش خص له كان هالشيء هذا جاء في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب يعلمهم شنو معناها في سبيل الله، راهو في سبيل الله كل شيء ينويت الوجه ليس ما في سبيل الله. هاو يعلمهم ما يقالوا مسمعوا يا سيدي. قال إن كان خرج يسعى على ولده صغارا. الولد هو نقولوا احنا وليد، والأولاد زاد نقولوا ولد اسم جنس. قال يسعى على ولده صغارا، وليداته صغار خرج يخدم عليهم. قالهم فهو في سبيل الله. هاي ها علمهم راهي الخدمة على كل الوليدات تتسمى مجاهد في سبيل الله، مش كان المجاهد اللي في كيف يدخل العدو والله اللي يورينا عدو بجاه القرآن يمشي يقوم يجاهد فيه. لا، قال الجهاد فيها أنواع عظيمة ياسر وكبيرة ياسر. أي علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنواع هالجهاد هذه. قال إن كان خرج يسعى على ولده يخدم على ولداته صغارا فهو في سبيل الله، هي وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين. تلقاه عازب مازال كينتج الله مصلي على النبي، يمشي يبدا يخدم ويجيب الميمت ويجيب البيو ويلبسهم وفهمتي ولا لا، ويحوس بيهم ويفرهدهم. قال هذا يخدم اللي عنده الاولاد الثلاثة، ما هو بيو وميمته قاعد كبيرات يخدم عليهم. قال فهو في سبيل الله. قال هالشيء هذاك اللي قدوا الكل راهو يتسمى جهاد في سبيل الله. اي وان كان خرج يسعى على نفسه، قال باش يخدم، قال باش يخدم على روحه، هو شو يعمل لها؟ يعفها، مش ما يقعدش يا كريم تاع الله سلفني 10 سلفني 5 ووجهه ذليل وهو خرب وهو هرب وجهه وتخبى في الدار مش ما يقولولوش عطيني متاعي وهو كذا. قال خرج يخدم في سبيل الله على نفسه بشي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هنا فهو في سبيل الله، خاطر حسن وجهه والمؤمن ما يكونش ذليل، هو رفع راسه ما لا ربي سبحانه وتعالى يكتب له هذا في سبيل الله. يا برا سيدي الله لا يخيبنا ولا يخيبكم دنيا واخره، ويسترنا ويستر وليداتنا بجاه القران العظيم. ديما نوصيكم ونوصي روحي اكل وليدات ادعيوا لهم، راهو هذاك ذخر ليهم وقت يكبروا. هاو شفتوا اللهم صل على النبي وقت تحسنت شويه الدعوه، واحنا من قبل الدعاء الخير موجود، شوفوا وليداتنا اللهم صل على النبي ناجحين وديزانجينيور ورافعين راسنا في تونس وفي خارج تونس. مال ربي ان شاء الله يسترهم ويعاونهم ويحفظهم ويطيح بهم من يخاف ربي، وان شاء الله مريقلين دنيا واخره بجاه القران العظيم وبالنبي الشفيع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتم سيداتي وسادتي مع برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر.